الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم لأنه لا تفريط من المالك. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 15 سنة فأجازني، متفق عليه. أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ضررهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم لأنه لا تفريط من المالك. هذه الحال الأولى التي ذكرنا أنه لا يتعدوا بدون تفسير. ثم قال رحمه الله: وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه. قوله وإن تم ولم يقل إن بلغ، يعني العبرة بانتهائها، يعني بانتهاء 15 سنة، كما في الحيض قالوا لا حيض قبل تمام 69. إذن إن تم لصغير 15 سنة لم يقل إذا بلغ 15 سنة، بل العبرة بتمام 15 سنة. قال: حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة فلم يجزني. وفي رواية: ولم يرني قد بلغت. وهذه الرواية أو هذا نعم هذه الرواية لا بد منها، لأنه قد ينازع في رواية الصحيحين التي ذكرها المؤلف ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزه لأنه رآه غير أهل القتال. فإذا قيل وفي ولم يرني قد بلغت، هذه تدل على أنه إنما رده لعدم بلوغه. قال: وعرضت يوم الخندق وأنا 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وهنا في قول ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، فيه في الواقع إشكال، لأن زمن ما بين الغزوتين أكثر من سنتين، لأن أحد في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة. فقيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن غزوة أحد كانت في آخر شوال، وغزوة الأحزاب كانت في أول شوال، فيكون بينهما أقل من 3 سنين. ويقول ابن عمر في غزوة أحد في أول 14، وفي الخندق في آخر السنة 15. وقيل جواب ثاني: إن قوله وأنا 15 سنة أي جاوزتها، ولكن من عادة العرب أنهم يهملون الكسر. إشكال إن يوم أحد سنة 3 والخندق سنة 5. شوف الآن في الحديث يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 15 سنة. وبين الخندق وأحد بينهما سنتان، كان المقتضى يقول وأنا 16 سنة، ليس كذلك؟ نعم. فيقال إما يقال إن غزوة أحد كانت في أول في آخر شوال، وغزوة الأحزاب كانت في أول شوال، وحينئذ يكون بينهما أقل من ثلاث سنين، يعني 14 تم 15. وإما أن يقال إن قوله وأنا 15 أي جاوزت 15، لكن جرت عادة العرب أنهم يهملون الكسر، وهذا القول أقرب لأنه لا يحتاج إلى تقدير. ثم قال رحمه الله: أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه. قول أو نبت، قول نبت ظاهره أن النبات يكون طبيعيا وجبليا، فلا عبرة بالإنبات الذي يكون عن طريق المعالجة. وإن كان عموم كلام الفقهاء هنا عموم كلامهم يشمل حتى لو كان الإنبات بعلاج، لكن هذا العموم في هذا الباب مخصوص بما ذكروه في كتاب الإقرار من أنه إن أنبت بعلاج لم يحكم ببلوغه، واضح الحال. إذن قوله أو نبت، ظاهر كلام الفقهاء في هذا الباب أن ظهور الشعر سواء كان بنبات أو بإنبات، أو بإنبات يعني بمعالجة، فإنه يحكم ببلوغه. لكن هذا الظاهر، هذا الظاهر وهذا العموم يقول يقيد بما ذكروه في كتاب الإقرار من قولهم إنه إذا أنبت الشعر شعر عانى بعلاج فإنه لا يحكم ببلوغه، لا يحكم ببلوغه. وقوله رحمه الله حول قبله شعر خشن احترازا من الشعر الناعم الرقيق الذي يسمى الزغب، لأن مثل هذا ينبت حتى الصغير. يقول لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ضررهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. متفق عليه. إذن نقول أو نبت، هذا هو الأمر الثاني مما يحصل في البلوغ. الأمر الأول إن تم لصغير 15 سنة، والثاني إيش؟ نبات إيش؟ الشعر الخشن حول القبل، حول القبل. وقلنا إن قوله نبت احترازا من الإنبات، والشعر الخشن احترازا إيش؟ للنعم. ثم قال أو أنزل حكم ببلوغه، يعني أو أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا بشهوة إلا من نائم فلا يشترط. إذن الأمر الثالث ما يحكم ببلوغه أن ينزل منيا بشهوة إلا من النائم، فإنه لا يشترط أن يكون شهوة. قال لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. طيب قال أو عقل مجنون ورشدا، إذا صارت الآن الذكر يحكم ببلوغه بواحد من أمور ثلاثة، إما تمام 15 سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو إنزال المني لشهوة إلا من نائم. يقول رحمه الله وتزيد الأنثى، سيأتي المرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحي. قال أو عقل مجنون ورشدا، قال ورشدا ضمير الفاعل يعود على الصغير والمجنون، يعني في الأول قال وإن تم لصغير 15 ثم عطف عليه وقال أو عقل مجنون، فيكون قوله ورشد أي الصغير والمجنون، الصغير والمجنون أي من بلغ وعقل. أو رشد سفيه، رشد سفيه أي سفيه بالغ، يعني الأصل في العطف المغاير، فيكون قوله أو رشد سفيه يعني رشيد يعني سفيه بالغ، يعني بلغ وهو سفيه ثم رشد. والحاصل هنا، حاصل كلامه أن الصغير يزول حجره، زال حجرهم. إذن الصغير يزول حجره بالبلوغ والرشد، والمجنون بالعقل والرشد، والسفيه بشرط واحد وهو الرشد، لأنه بالغ عاقل، بالغ عاقل. واضح الآن؟ إذن السفيه الصغير يزول حجره في أي شيء؟ بالبلوغ والرشد، إذا بلغ ورشد. والمجنون يزول عقله، يزول حجره بالعقل والرشد، والسفيه يزول عقله بالرشد، يزول نعم يزول حجره بالرشد، لأنه بالغ عقل. قال أو رشد السفيه زال حجرهم لزوال علته، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بلا قضاء، يعني بلا قضاء حاكم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه، يعني أن زوال الحجر عنهم لا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن الله عز وجل علق زوال حجر عنهم بعلة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. يقول وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض. طيب وقول المؤلف رحمه الله زال حجرهم بلا قضاء، فإن فك الحجر عنهم فسفه، إيه لو فك الحجر عن سفيه لرشده ثم عاد إليه السفه مرة أخرى، ففي هذه الحال قالوا لا ينظر في ماله إلا حاكم كمن جن. هذا مثلا رجل سفيه وبالغ عاقل حجر عليه ثم رشد ثم عاد سفه في هذا مرة ثانية. ففي هذا الحال يقول لا يفك حجره بعد سفهه إلا حاكم. نعم. ولهذا قالوا ومن فك حجره فسفه أعيد ولا ينظر في ماله إلا حاكم. وإنما قالوا لا ينظر في ماله إلا حاكم لأن المسألة في المسألة الأخيرة محل خلاف بين العلماء، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. أما في المسألة الأولى فهي محل وفاق. إذن السفه زوال السفه في أول مرة بغير حكم الحاكم، لكن لو أنه زال عنه السفه وزال الحجر من رشد ثم عاد السفه مرة ثانية، ففي هذا الحال لا ينظر في ماله إلا حاكم ولا يفك حجره إلا حاكم. يقول رحمه الله وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض. الجارية يطلق الجارية، لفظ الجارية يطلق على الأنثى الصغيرة يقال جارية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وتطلق الجارية على المملوكة ولو بالغت ولو كانت بالغة، ويقال مثل جارية فلان ولو كانت كبيرة. ويطلق أيضا على من دون البلوغ كما هنا. وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائها، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه يقين. من مائهما، بخلق الولد من مائهما. إذن عن المرأة في البلوغ كالرجل، يحصل البلوغ بالنسبة لها بالأمور 3 السابقة، وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض. فإذا حاضت حكم ببلوغها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب فإن حملت، يعني لم ترى الحيض لكن حملت، ففي هذا الحال حكم ببلوغها عند الحمل، حكم ببلوغها عند الحمل، لأن الحمل دليل على الإنزال، إذ لا حمل إلا بعد إنزال، لأن الجنين يخلق من ماء الرجل وماء المرأة. فعينئذ نحكم ببلوغها فإن ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأن ذلك أقل الحمل واليقين، ما زاد عليه أشكك فيه. فهذه امرأة مثلا حملت وولدت في المحرم، نحكم ببلوغها من متى؟ من قبل الولادة ب6 أشهر، قبل الولادة ب6 أشهر، يعني في شهر رجب، نقول هي بلغت في رجب لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال رحمه الله ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه، قبل شروطه السابقة، وهي بالنسبة للصغير البلوغ والرشد، وبالنسبة للمجنون العقل والرشد، وبالنسبة للسفيه الرشد. طيب إذا ادعى الصبي أنه بلغ باحتلام، إذا ادعى الصبي للبلوغ، فتارة يدعي أنه بلغ باحتلام، وتارة يدعي أنه بلغ بسن، وتارة يدعي أنه بلغ بإنبات. إذا ادعى الصبي قال أنا بلغت، إذا ادعى الصبي البلوغ فتارة يدعي البلوغ أي شيء باحتلام، يقول احتلمت وأنزلت منيكي، وتارة يدعي البلوغ بالسن، وتارة يدعي البلوغ بالإنبات. فإن ادعى البلوغ بالاحتلام صدق إن أمكن ذلك، صدق إذا أمكن ذلك بأن يكون قد بلغ 10، لأن الذي يطأ مثله هو بن 10. وإن ادعى البلوغ بالسن لم يقبل إلا ببينة، وإن ادعى البلوغ بالإملات احتيج إلى النظر إليه، فإن كان منبتا فذاك وإلا فهو كاذب. واضح الآن؟ إذن إذا جاءنا صبي وقال قد بلغت، نقول بماذا بلغت؟ فإن قال بلغت باحتلام يصدق إن أمكن، لأن يعني الاحتلام لا يمكن الاطلاع عليه، حتى لو جلسنا نراقب قد ينام الليلة ولا يحتلم، أليس كذلك؟ فلا. وإن ادعى ذلك لكن لا بد من قرينة تدل على الصدق، على صدق، يعني أن يمكن صدق قوله بأن يدعي ذلك من له 10 فصائل، لا عشر. نعم. وإن ادعى البلوغ بالسن لم يقبل إلا ببينة، إن قال قد بلغت تم لي 15 سنة فإن يقول أحضر بينة على ذلك. وإن ادعى البلوغ بالإنبات احتاج إلى النظر إليه، ينظر إليه للحاجة، فإن وجد الإنبات صدق وإلا فهو كاذب. يعني قال والله أزلته الشعر، ينبت الشعر ينبت. يقول رحمه الله: ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال، يعني بحال من الأحوال، ولو صار شيخا، حتى لو كبر صار شيخا وهو سفيه فإنه يحجر عليه. وقول المؤلف رحمه الله: ولو صار شيخا، لو هنا إشارة خلاف المذهب أبي حنيفة رحمه الله، من أنه إذا بلغ 25 يدفع إليه المال، ولكن الآية الكريمة علقت الحكم بالرشد لا بالسن، ولهذا قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.